والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من يعملون وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إله له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا ألم تر كيف فعل ربك بعاد